بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في جامع الترمذي رحمه الله إلى أبواب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الرقم 3154. نعم، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فاتحة الكتاب. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأها: ملك يوم الدين. هذا حديث غريب، وبه يقرأ أبو عبيد ويختاره. هكذا روى يحيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، وليس إسناده بمتصل، لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة أنها وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا. وحديث الليث صح، وليس في حديث الليث: وكان يقرأ ملك يوم الدين. حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا أيوب بن سويد الرملي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأوراه قال وعثمان كانوا يقرؤون ملك يوم الدين. مالك يوم الدين، أحسن الله. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الزهري عن أنس بن مالك إلا من حديث هذا الشيخ أيوب بن سويد الرملي. وقد روى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. نعم، هذا الباب عقده الترمذي رحمه الله لبيان القراءات، وأنه قد يكون في الآية قراءات صح، يعني كلها صحيحة، وبعضها مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقراءات لها علم مستقل ولها كتب مستقلة، ومن ذلك كتاب أبي عبيد فضائل القرآن، فإن ذكر فيه القراءات والفروق بين الأمصار في القراءة، وهو علم جيد فيه يعني فوائد، لكن ما يتخصص فيه كثير من الناس، يكفي فيه الواحد تلو الواحد، والناس على ما قرأوا، اللي يقرؤون على قراءة ابن عامر أو نافع أو عاصم أو غيرهم أو ابن كثير، كل واحد على ما، كل أهل مصر على ما أقرأوا، وكلها الحمد لله صحيحة، وكلها تعود إلى حرف واحد اللي جمعها عثمان. وأما الأحرف السبعة فسيأتي حديثها الآن. فمن ذلك الفاتحة، حديث أم سلمة هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، يعني يقف على رؤوس الآية. وكل مباحث القرآن إن شاء الله محررة في كتاب أبي عبيد، ويطبع قريبا إن شاء الله. كل مباحث القرآن والقراءة وطريقة القراءة والتقطيع والسنة في كل شيء في القرآن إن شاء الله يطبع قريبا. فمن ذلك أنه يقف على رؤوس الآية، وهذا خير، وهي طريقة المحدثين وطريقة الصحابة والتابعين قبلهم. الحمد لله رب العالمين، يقف. الرحمن الرحيم، يقف. مالك يوم الدين، لأن كل آية سبحان الله العظيم يعني تحتاج حقها من التدبر. ولذلك قال ابن مسعود: لا تهذوا هذ الشعر. الناس إذا ألقوا الأشعار يهذونها بسرعة، ولكن قفوا عند عجائب. هذه السنة المتبعة، الوقوف عند رؤوس الآية. وفي زيادة في حديث هذا أنه يقرأ ملك يوم الدين. ملك، يقول عندكم أنها أن ملك هذه قراءة لبعض أصحاب القراءات، ولكن أكثر القراءة على مالك، مالك يوم الدين، وخاصة حديث الزهري. أما من طريق الرملي فقد رفعه إلى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أصحاب الزهري ومعمر وسعيد المسيب وغيرهم فقد حكوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وكذلك عثمان كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. وهذه صحيحة وهذه صحيحة، وإن كان هذه أرجح بسبب أن هذا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه: مالك، مالك يوم الدين. نعم، حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن لا ينبغي الإنسان أن يشكل على العامة، مثل الإمام الآن يقرأ ملك يشوش على العامة، والعامة ما ودك أنهم يتشوش عليهم شيء في أصول دينهم وفي القرآن، يقرأ ما يعرفه العامة هنا، كل أهل مصر حسب ما أقرأ. أما يبغى يستعرض ويبغى يعلمهم أن يعرف قراءة ثانية، هذه ما تصلح، وهذه تشوش على العامة وتدخلهم الوسواس والشك. القرآن محفوظ بحفظ الله، يقرأ ما يعرفه الناس، مالك يوم الدين. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أن النفس بالنفس والعين بالعين. والعين بالعين، هذا الفرق. قراءة المشهورة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين معطوفة على النفس. النفس اسم أن، اسم أن، أكم السلام. النفس اسم أن والعين معطوفة عليها، والأنف والأذن وغيره. لكن في هذه القراءة لا، في قطع أن النفس بالنفس، ثم بدأ من جديد والعين بالعين فتكون مبتدأ. هذا على حسب هذه القراءة. نعم. حدثنا سويد بن النصر أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد نحوه، وأبو علي بن يزيد هو أخو يونس بن يزيد، وهذا حديث حسن غريب. قال محمد تفرد ابن المبارك بهذا الحديث عن يونس بن يزيد، وهكذا قرأ أبو عبيد والعين بالعين اتباعا لهذا الحديث. نعم، أبو عبيد صاحب فضائل القرآن قاسم بن سلام يقرأ والعين بالعين، والقراءة المشهورة والعين معطوف على النفس. ويقول ما قرأ إلا الكسائي، الكسائي من السبعة هو اللي قرأ والعين. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هل تستطيع ربك. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين، وليس إسناده بالقوي. ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي يضعفان في الحديث. نعم. قراءة المشهورة في قصة الحواريين أنهم قالوا لعيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، هل يستطيع ربك؟ وهذا ليست شك في الاستطاعة كما تقول المرجئة الآن يعذرون الحواريين بالجهل، ويمكن يعذرون حتى الأنبياء بالجهل، هم أعوذ بالله تمادوا ما دابهم الشيطان فيحتجون بهذا، يقولون أن الحواريين كفروا لأنهم شكوا في الاستطاعة ولكن يعذرون بالجهل، وهذه خرافات الحمد لله لعافانا ما ابتلاهم به. وإنما هو حسن أدب، مثل ما قال عبد الله بن زيد المازني، قال له عباد بن تميم هل تستطيع أن تصف لي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هو يستطيع لكن هل يمكنك، من باب حسن الأدب، من باب حسن الأدب. وهنا الحواريين قالوا لعيسى هل تستطيع أن تسأل ربك، هو يستطيع ربه يستطيع، لكن يقولون هل يمكن هذا، ممكن مثل ما تقول أنت الشخص ممكن تخدمني خدمة، يعني هو يخدمك بس ممكن تستأذنه. لكن قراءة الكسائي على هذا الحديث هل تستطيع ربك، أي هل تستطيع سؤال ربك أو كذا، ويقولون هذه قراءة، أو هل تستطيع أن تسأل ربك حتى تكون لفظ الجلالة منصوبة. لكن دعك من هذا، الحديث ضعيف وهي على ظاهرها هل يستطيع ربك، وليست شك في الاستطاعة، إنما حسن أدب. نعم. ومن سورة هود حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا عبد الله بن حفص قال حدثنا ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها إنه عمل غير صالح. هذا حديث قد رواه غير واحد عن ثابت البناني نحو هذا، وهو حديث ثابت البناني، وقد روي هذا الحديث أيضا عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد. وسمعت عبد بن حميد يقول أسماء بنت يزيد هي أم سلمة الأنصارية، كلا الحديثين عندي واحد، وقد روى شهر بن حوشب غير حديث عن أم سلمة الأنصارية وهي أسماء بنت يزيد، وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. هذا فيه نوع تدليس، يعني أم سلمة ينصرف الذهن إلى أم سلمة أم المؤمنين، لكن أسماء بنت يزيد هذه اللي يكثر عنها شهر بن حوشب هي أيضا أم سلمة، فأحيانا يقول عن أم سلمة والناس يظنون أنها أم المؤمنين، هي نفسها أسماء بنت يزيد اللي أكثر عنها شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب فيه كلام كثير. هذا أيضا للمرة الثالثة، هذا قراءة النسائي الكسائي. إذن الكسائي هو اللي يقرأ والعين بالعين، وهو اللي قرأ هل تستطيع ربك، وهو اللي قرأ إنه عمل غير صالح، يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وقراءة المشهورة اللي عليها باقي السبعة إنه عمل غير صالح. نعم. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع وحبان بن هلال قال حدثنا هارون النحوي عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إنه عمل غير صالح. هذه أم سلمة الأنصارية. نعم. ومن سورة الكهف حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا أبو الجاريه العبدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قد بلغت من لدني عذرا مثقلة. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأمية بن خالد ثقة وأبو الجاريه العبدي شيخ مجهول لا يدرى من هو ولا يعرف اسمه. هذا الحمد لله قراءة الجمهور إلا نافع. الجمهور عندكم في الحاشية هم اللي يقرؤون من لدني، يسمون العلم اللدني، ونافع بالذات يقرأ من لدني بضم الدال وتخفيف النون. وأبو بكر هذا بن عياش أحد الراويين عن عاصم، رواية عاصم من طريقين، من طريق شعبة اللي هو أبو بكر بن عياش، ومن طريق حفص بن سليمان اللي هي قراءتنا الآن. أيضا قراءة أبو بكر قريبة منها، لكن أكثر القراء على من لدني قد بلغت من لدني عذرا. نعم. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى عن ابن عباس عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في عين حمئة. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والصحيح ما روي عن ابن عباس قراءته ويروى أن ابن عباس وعمر بن العاص اختلفا في قراءة هذه الآية وارتفعا إلى كعب الأحبار في ذلك، فلو كانت عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لاستغنى بروايته ولم يحتج إلى كعب. هذا من طرق تعليل الحديث. في قصة مشهورة أن عمر بن العاص وابن عباس اختلفوا في هذه الآية واحتكموا إلى كعب الأحبار، فلو كان عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى كعب الأحبار. هذا يدلك على أن أهل العلم يعللون بهذا. إذن القراءة المشهورة في عين حمئة، وهذه قراءتنا الآن حمئة، وهذه اللي في الحديث. يقول في الحاشية أن الكسائي أيضا ومع حمزة وابن عامر، ابن عامر هذا اليحصبي قارئ الشام، وابن كثير قارئ مكة، ونافع قارئ المدينة، وعاصم قارئ العراق، وحمزة والكسائي أيضا في الكوفة، هذول السبعة. هناك يقرؤون في عين حامية، حامية بالألف أي حارة تصلى نارا حامية، وقرأ الباقون في عين حمئة. نعم. ومن سورة الروم حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن سليمان الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله يفرح المؤمنون، قال ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. هنا ترى فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم، يعني هي اللي غلبت على القراءة. نعم. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ويقرأ غلبت وغلبت، يقول كان غلبت ثم غلبت، هكذا قرأ نصر بن علي غلبت. قراءة نصر بن علي شاذة كما عندكم، والصواب غلبت، وهذا اللي عليه إجماع الحجة من القراء أنها غلبت ثم غلبت. لو كانت غلبت من البداية ما كان فيه رهان أبي بكر، أبو بكر رضي الله عنه راهنهم أنها غلبت ثم تغلب ثم ستغلب، لكن قراءة هنا غلبت الروم هذه قراءة شاذة. نعم. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا نعيم بن ميسرة النحوي عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن ابن عمر أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم خلقكم من ضعف فقال من ضعف. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق نحوه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن مرزوق. نعم. هذا شيء يسير، هذا شيء سهل، هذا مروي حتى عن عاصم نفسه، الله الذي خلقكم من ضعف ومن ضعف، كلها صحيحة وكلها لغات فصيحة، كلها لغات قرشية، مثل من بعد ما أصابهم القرح والقرح وأشياء مثل هذا كثيرة. يقول عندكم هنا أن الضم لغة قريش الضعف والفتح لغة تميم. طيب يقول قرأ عاصم وحمزة من ضعف، وقرأ الباقون بالرفع من ضعف، واختلف عن حفص اللي يروي عن عاصم، فروي عنه أن اختار الضم خلافا لعاصم لهذا الحديث الذي رواه فضيل بن مرزوق، وقال ما خالفت عاصم في شيء من القرآن إلا في هذا الحرف. حفص يروي عن عاصم وهي قراءتنا قراءة حفص، فيقول أن حفص اختار الضم لأجل هذا الحديث، والحديث هذا فيه ضعف، وكلا اللغتين صحيحة، اللي يقرأ من ضعف أو من ضعف، ولذلك تجدونها في المصحف، مصحف المدينة، منبه في الأخير عند الفهارس، منبه على هذه المسألة أن هذه قراءة حتى عند حفص ضعف وضعف. نعم. ومن سورة القمر حدثنا محمود بن الغيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، فهل من مدكر؟ هذا حديث حسن صحيح. نعم، هل من مدكر؟ نعم. ومن سورة الواقعة حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن هارون الأعور عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فروح وريحان وجنة نعيم. فروح، فروح وريحان وجنة نعيم. يقول اختلف فيها القرآن. هذا حديث حسن. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هارون الأعور. طيب، يقول قرأته عامة قراء الأمصار فروح، أي فله برد، الروح البرد بفتح الراء، وقرأ الحسن البصري بروح، أن روحه تخرج في ريحانة، والله أعلم. المشهور عند القراء فروح، هذا أصحاب هذا المقربين في البرزخ، فروح وريحان وجنة نعيم. نعم. ومن سورة الليل هذه بالنسبة للمدكر، لأنها بعضهم يجعلها ذال ودال، مذكر يعني من الذكرى، لكن المشهور هو هذا مدكر من الذكار. نعم. ومن سورة الليل حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال فأشاروا إلي فقلت نعم. قال كيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال قلت سمعته يقرأها والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها، وهؤلاء يريدونني أن أقرأها وما خلق فلا أتابعهم. نعم. هذا حديث حسن صحيح. وهكذا قراءة عبد الله بن مسعود والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، يعني كلها على القسم بهذه الأشياء. هذا عاد ليست من جنس الماضي. الجنس الماضي هو أشياء موجودة في المصحف، لكن اختلاف القراء فقط، روح أو روح، ملك أو مالك، ضعف أو ضعف، هذه جنس. لكن هذا جنس آخر، وهو من الأحرف السبعة التي انقرضت وما بقي عندنا إلا حرف واحد، ولذلك هذا ما يقرأ به في الصلاة. من شروط القراءة السبع أن تكون في المصحف اللي كتب عثمان، ولذلك غضب بن مسعود رضي الله عنه، لأنه جمعوه على حرف زيد بن ثابت والعرضة الأخيرة، وفي حروف كثيرة لابن مسعود لم تكتب، فكان ابن مسعود ومسعود على حرف صحيح سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو الدرداء أيضا سمعها، وشككوها للشام وقالوا لا، وما خلق الذكر والأنثى، لين جو طلاب مسعود فتأكد منهم وقال سبحان الله، والله شكيت أنا، كان يريدوني أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، وأنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، حلف بالذكر والأنثى. لكن هذا كله متروك الآن، وهو أحرف صحيحة، لكنه بعد ما جمع عثمان القراءة على حرف واحد، ما نحتج إلا بما بين دفتي المصحف، والأحرف هذه ذهبت. فيه أثر لابن عباس ذكرناه، نحن أتينا به من بعض كتب السنة الغريبة، وأتينا به في فضاء القرآن إن شاء الله، إن قال أقرأ بقراءة زيد إلا في 14 حرف، لا أتركها من قراءة مسعود، ليس من هذا، أشياء يسيرة مثل وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يقرأها بمسعود وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال، وأمثالها أشياء يسيرة 18 موضع، هذه قال ابن عباس سأبقى على قراءة مسعود فيها. لكن هذا ابن عباس عاد حبر وصحابي وسمع بنفسه. اليوم ما في قراءة تقرأ في الصلاة إلا بما بين دفتي المصحف، وهو الحرف اللي جمع عثمان، والقراءة السبع كلها والعشر والأربعة عشر كلها بما بين دفتي المصحف بالخط هذا الموجود، ولكن اختلافات فقط في طريقة الأداء أو في أشياء يسيرة مثل ضعف ضعف، ملك مالك، كلها أشياء يسيرة. أما أن يكون قراءة مثل قراءة الأحرف السبعة ذيك لا، هذيك انتهت. نعم. ومن سورة الذاريات حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. هذا حديث حسن صحيح، ولا شك أن مسعود سمع هكذا، ولكن جمع المصحف على حرف آخر وهو الحق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ابن مسعود الحق وعثمان وإجماع الصحابة هو الحق المبين والحمد لله، حتى مسعود رجع إليه. نعم. ومن سورة الحج حدثنا أبو زرعة والفضل بن أبي طالب وغير واحد قالوا حدثنا الحسن بن بشر عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. هذا كذا، وقراءة عمران بن حسين هذا اللي يريدها، وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، ترى الناس سكرى وما هم بسكرى. هو الآن حتى جاءتنا هذه المشكلة في طباعة فضائل القرآن لأبي عبيد، أنك أنت تبغى الآية تقصها من برسم المصحف، ورسم المصحف على قراءة، وأنت تريد قراءة أخرى، فلا بد أنك تترك رسم المصحف وتكتبها كتابة، وبعدين إذا جيت القراءة المشهورة تكتبها برسم المصحف. هو الآن هم الآن الطابع هذا يريد أن يكتبها برسم المصحف، بعدين ما يقدر يغير في التشكيل، فتبقى وتصير فيها الباس. وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، يقول هذه قراءة حمزة والكسائي، ترى حمزة والكسائي يعني أقل القراءات السبع في الدرجة، يعني فيه كلام عليهم، قراءات صحيحة هي، لكن طريقتهم في الإمالة وطريقتهم أفضل القراءات، وكلها إن شاء الله طيبة. أفضل قراءة نافع وقراءة ابن كثير وقراءة عاصم وقراءة ابن عامر، القراءة المشهورة وقراءة أبو عمرو بن العلاء. نعم. هذا حديث حسن. وهكذا روى الحكم بن عبد الملك عن قتادة، ولا نعرف القتادة سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أنس وأبي الطفيل، وهذا عندي مختصر، إنما يروى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم، الحديث بطوله. وحديث الحكم بن عبد الملك عندي مختصر من هذا الحديث. نقول الترمذي يقول هذا الحكم اللي يروى عن قتادة شتل الحديث، اختصره الحديث عن قتادة عن الحسن البصري عن عمران، وفي هذا. نعم. باب حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما لأحدهم أو لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، فاستذكروا القرآن فوالذي نفسي بيده أو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. هذا حديث حسن صحيح. نعم. ترك القراءة الآن، ذكر بعض الأحكام الأخرى، وأنا إن شاء الله إذا طبع كتاب أنصحكم كثيرا قراءة فضائل القرآن لأبي عبيد، فإن كتاب ليس كغير من الكتب، كتاب ينبغي أن يكون نديم المسلم طول عمره، يعلم القراءة ويعلمه ويشجع على قراءة القرآن ويفسر له ويبين له، وفي أثار تشرح الخاطر كثيرة جدا، نسأل الله ييسر إن شاء الله طباعته. هو كتاب يعني من أنفس الكتب، وليس كتاب يراد به زود ولا نقص، يراد به فقط القرآن، كيف تقرأ، كيف تختمه، كيف تدبره، كيف كذا، كيف وفضائله. فيه مثل هذا الحديث أيضا، حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كذا وكذا. النسيان أيها الأخوة هو إما أن يكون عن إهمال وإعراض، وإما أن يكون ذهول، وحتى الذهول أحيانا سببه إهمال أو طول في العمر. فإذا كان العبد يقول نسيت آية كذا وكذا، معناه أنه كأنه يعترف بالإعراض عن القرآن، ولذلك قال بئس، كان يقول أنا نسيت. أنت أصلا إذا أنت مهتم ما تنسى، أي شيء تهتم به ما تهتم، فبئس ما لأحدكم أن يقول نسيت. ومنه قول عز وجل نسوا الله فنسيهم، هذه ليست من التأويل، هذا معناه عند العرب أصلا هكذا، والجذر واحد والمعنى واحد، وقد بينا هذا، نسوا الله فنسيهم، أعرضوا عن الله فأعرض الله عنهم وأهملهم وتركهم لا ينظر إليهم ولا يكلمهم، نسأل الله العافية والسلام. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، كذلك لا تقول نسيت. قال بل هو نسي، أيضا في معنى جديد، إنه عوقب على الإهمال بالنسيان، عوقب على الإهمال بالنسيان نسي، لأن الإيمان والقرآن والعلم نقول مرار وتكرار، هذه أشياء شريفة، القلب اللي مايل ولا معرض ولا بيجمع معها غيرها ولا بيلخبط تروح ما تجلس. القرآن أساس العلم والإيمان، وما تفرع منه من العلم والإيمان أشياء نزيهة شريفة عيوفة، إذا شمت في القلب أي شيء إعراض مزاحمة لف دوران تمشي. ولذلك قال عمر لكعب الأحبار ما الذي ينفي العلم من قلوب الرجال؟ قال الطمع. إذا كان العبد رسخ في العلم ثم أراد الدنيا وحرص عليها وصار فيه شراها وطمع، لا يمكن يبقى العلم، ما يجلس هو الطمع في قلب واحد. العلم شريف وعيوف ونزيه، خلاص يطلع. المشكلة تبقى في صورة العلم، تزي بزي العلم، والعلم نفسه ذهب وبقي آثاره فقط، آثاره السيئة، الكبر والغرور والاقتناع والعجب أني أنا عالم هو مو بعالم. فعمر يسأل وعمر يدري، ولذلك قال صدقت، بس هو يستنبط العلماء. يا كعب، ما الذي ينفي العلم من قلوب الرجال بعد أن عقلوه؟ قال الطمع. لما لعب الطمع وراد الدنيا يهرب العلم مباشرة، يهرب الإيمان، يهرب القرآن، ما يبقى، يخرج، لأنه كلام الله عز وجل نزيه. فلذلك لما أعرضت أعرض، نسي، ذهب، أنت نسيت. قال فاستذكروا القرآن، هذا العلاج، العلاج دائم مع القرآن، دائم مع استذكره، دائما معانيه، ليس فقط ألفاظه حتى معانيه. كم من آية عقلت منها معاني شريفة ثم ذهبت عليك المعاني، فإذا ذكرت بها مثل الرجل اللي يعني مثل ما قال حذيفة، الرجل اللي نسيت وجهه ويام قابلته تذكرت من هو فلان من هو، لين ذكرت. كم من معاني قد سمعتها في درس أو في شريط أو في كذا أو في، وراحت عليك، أنت ما نسيت، أنت نسيت. لو كنت أنت مقبل على القرآن وعلى معانيه ما تروح، ومع الاستذكار تبقى حية دائما. لذلك الذكر، قال استذكروا القرآن دائما وأبدا، تدبره ألفاظه معانيه. ثم بيّن أن الله عز وجل جعل في كلامه خاصية. قد شفتوا ألبل في عقلها، ألبل المعقلة هذه كيف تفلت؟ تبي تفلت من العقال. القرآن في الصدر أشد تفصيا من قلوب الرجال من الإبل في عقلها، يبي يطلع. ولذلك هو إذا ما يجد شخص مقبل عليه ويستذكر باستمرار، ولذلك أهله، من هم أهله؟ أهل القرآن، أهله اللي هم أهل الله وخاصته، هم أهله، ليل نهار يقرأها، أنا ليل وأطراف النهار تدبره، إن حدث حدث بالقرآن، وإن وعظ وعظ بالقرآن، وإن علم علم بالقرآن، وإن تفقه تفقه بالقرآن، يستغني به عن غيره، هذا هم أهله. ولذلك في القرآن دائما فذكر بالقرآن، أنذر به كذا، أي شيء تلقاه دائما يردك القرآن، تعليم، إنذار، وعظ، بشارة، نذارة، تدبره في القرآن تلقاه به بالقرآن نفسه. نعم. باب ما جاء أنزل القرآن على 7 أحرف. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال يا محمد إن القرآن أنزل على 7 أحرف. وفي الباب عن عمر وحذيفة بن اليمان وأبي هريرة وأم أيوب الأنصاري وسمرة بن عباس وأبي جهيم بن الحارث بن الصمة وأبي بكرة وعمر بن العاص. هذا حديث حسن صحيح قد روي عن أبي بن كعب من غير وجه. نعم، وعن هؤلاء يعني هو متواتر. هذا أيضا توفيق من الله وسعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لأمة أمية وأكثرهم ما قرأ كتابا قط، ومنهم الشيخ الكبير اللي قد التوى لسانه على لهجة قومه، ومنهم العجوز اللي التوى لسانها مهما تقري فيه ما عاد يقدر، التوى لسانه على لهجة قومه، ومنهم الغلام ومنهم الجارية. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم يمارس يعمل، هو اللي يقرأهم القرآن، يأتون أشكال وأجناس وكبار وصغار يقرأهم، فيجد أن في صعوبة عند كثير من الناس على حرف واحد، حرف قريش أو لهجتهم أو كذا. فطلب من ربه أن الله يوسع له، فأنزله الله على 7 أحرف، وهذا توسع على لغة مذكورة موجودة حتى بحثها في فضائل القرآن، على لغة قريش وعلى حرف هذيل وعلى حرف تميم وعلى حرف عليا عجز هوازن وعلى حرف أسد، على حروف كثيرة نجدية وحجازية وعليا وسفلى، فصار في سعة ومعناه واحد، مثل ما قال مسعود مثل هلما وتعال وأقبل، معنى واحد، هلما وتعال وأقبل، المعنى واحد. فاسعوا إلى ذكر الله، فامضوا إلى ذكر الله، فامشوا إلى ذكر الله، وذروا البيع، المعنى واحد. فوسع الله لهم، في طريقة الأداء وفي الأحرف نفسه، والمعنى واحد. وصار الناس يقرؤون القراءات وفي سعة، هذا حرف مسعود وهذا حرف كذا، واستمرت الأمور في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، والأمور ماشية. يا معاد اختلفوا، توسعت الأمصار وفتحت البلدان وصاروا الناس في الثغور، هذولا عراقيين يقرون قراءة ابن مسعود، وهذولا يقرون قراءة معاذ، وهذولا يقرون قراءة أبي، وهذولا يقرون قراءة زيد بن ثابت، على حرف مختلف، ويتقاتلون يختصمون في الثغور حتى يوشكون أن يكفروا. يقول قرآننا أحسن من قرآنكم، قرآن واحد، قراءتنا أحسن من قراءتكم كذا، وفي اختلاف. وفي فجاء حذيفة من الثغور وغيره، فلان وفلان فلان، وجاءوا إلى الخليفة قالوا أدرك أمة محمد قبل أن يصيبها ما أصاب أهل الكتابين قبلنا. شوف أنا جيلهم كثرة تراب وأكثرها محرفة، أنا جيل وتلمود ومدروش وهذا عهد قديم وعهد جديد، لين ضاع، لأن الله وكل حفظها لهم وضيعوها حرفوها، يكتبون كتاب بأيديهم يقولون هذا من عند الله، لكن القرآن المحفوظ بحفظ الله. قالوا يا أمير المؤمنين أدرك أمة محمد، أدرك أمة محمد قبل أن يختلفوا، اجمعهم على حرف واحد. خلاص الناس اليوم نشأ جيل جديد، خلال 40 سنة طلع جيل جديد ولسنته مستقيم مع القرآن ومتعلمين. فعزم الله لي عثمان رضي الله عنه على هذه العزيمة الراشدة، إنه يجمع الناس على حرف قريش ويترك باقي الأحرف. وكان أبو بكر وعمر قد جمعوا المصحف أيام حروب اليمامة، وكان في صحف عند أبو بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة رضي الله عنها بعد عمر، فطلبها عثمان من حفصة يستكتبون ما جمع الجمع الأول ويضبطونه على حرف قريش، ووضع 3 من قريش ومعهم زيد بن ثابت، عبد الله بن الزبير، ورجل من أفصح قريش مسمى ظاهر عبد الرحمن بن الحارث بن شام، ورجل ثالث ومعهم زيد بن ثابت. وقال إذا اختلفتم في شيء فاكتبوا على حرف قريش. اختلفوا مثلا في التابوت، قريش تقرأ التابوت والأنصار يقرؤون التابوه بالهاء، فاختلفوا ورفعوه لعثمان فقال اكتبوه على حرف قريش تابوت، حتى جمع هذا. وأمر عثمان أن يجمع المصاحف اللي عند الناس وتحرق في مكان نظيف وتحرق، وأن ينسخ من المصحف الإمام هذا نسخ لجميع الأمصار تعلموا ما فيه، ويبقى المصحف الإمام في المدينة وفيه أفراد ينسخون منه، يبقى هو عند اسطوانة التوبة السارية اللي جنب المنبر النبوي منشور مصحف كبير، والناس ينسخون منه على نفس الرسم هذا اللي عندنا الآن، وعلى نفس القراءة هذه وعلى نفس الأحرف هذه، ما عاد يزاد فيه ولا ينقص، لكن ما كان منقط ولا كان مشكل ولا كان في رسومات ولا شيء، بس كتابة. والحمد لله صار خير عظيم. ابن مسعود رضي الله عنه يعني أول شيء شق في نفسه أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله 70 سورة ما يشاركني غيري أقرأنيها، غير عاد باقي السور اللي سمعتها منه، كيف أحرق مصحفي؟ وبعدين أنا هو الكبير علما وسنا، ويروحون يجمعون على قراءة زيد. الصحابة رضي الله عنهم لهم نظرة أخرى، زيد هو اللي سمع العرضة الأخيرة، وزيد هو اللي جمع في وقته بكر وعمر، المهم لهم نظر. فبمسعود أول أمر كأنه يعني كذا، وقال لأهل المدينة لأهل الكوفة غلوا مصاحفكم، أي خبئوها، ومن يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة. ثم هدى الله عز وجل ورده إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وانشرح صدر لهذا الأمر. يقول علي رضي الله عنه والله لو كنت مكان عثمان لأفعل فعل عثمان، أجمع الناس على حرف واحد. والآن الحمد لله المصحف واحد والحرف واحد، القراءات 7 هذه والعشر والـ14 كلها من حرف قريش اللي هو المصحف، أما الأحرف هذه انتهت ما عاد بقي شيء، اختفى. تلقاها الآن في كتب التفاسير في كتب الحديث، مثل عمر يقرأ فامضوا إلى ذكر الله وذروا البيع، نحن نقرأ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا، مثل هذا شيء يسير باقي منه موجود في التفاسير. اليهود والنصارى حسدونا، كيف قرآننا محفوظ بهالشكل وهم كتبهم ضاعت؟ ففي واحد مستشرق كبير ألماني ألف كتاب اسمه تاريخ القرآن، وحاول هم عاد عندهم جلد مجرمين، حاول إنه حتى كتابه أبو عبيد هذا كتب كله وإنه يجمع ويقول هذا في تناقض وهذا مثلنا وهذا كذا وهذا كذا، ويجمع من الآثار وجمع والله عنده آثار مدري مين جابها، كل هذا طعن في القرآن، إن القرآن يعني مثلكم مثلنا، ما ما ما ما استطاعي تمشي. وهذا كله مبين في فضاء القرآن، حتى في الحاشية مبين في فضاء القرآن. نعم. حدثنا حسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول مررت بهشام بن حكيم بن حزام وهو يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت قراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فنظرت حتى سلم، فلما سلم لببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت له كذبت، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي تقرأها. فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. هذا حديث صحيح، وقد روى مالك بن أنس عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه لم يذكر فيه المسور بن مخرمة. نعم، هذا مثل ما سمعتم، هذا كان في أيام الأحرف 7. وهذا الموقف أيضا مر على أبي بن كعب، ولكن أبي بن كعب يعني سبحان الله ترى الإنسان ما يأمن الفتنة. أبي بن كعب عالم كبير وصحابي كبير، يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هكذا أنزلت، وقال الآخر هكذا أنزلت، تدخل الشيطان في ثانية كذا، ويقول كعب شككت، جاء عندي نوع من الشك، ما جاني منذ أن أسلمت، كيف أنزل كذا وأنزل كذا وأنزل كذا وقرآن واحد. يقول فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة في صدري. شوف أن الإنسان ممكن يتعرض للزيغ في أي لحظة، إلا أن الله يعصمه بعصمة، حتى في مسألة علمية ولا شيء ممكن، خاصة الشيطان إذا وجد عندك أي شيء يستغله مباشرة. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال يا كعب إني طلبت من ربي أن يوسع على أمتي فيهم كذا وفيهم كذا، وإن ربي أعطاني على 7 أحرف وكله من عند الله. يقول كعب فذهب عني الشك حتى ارفض مني العرق، يعني كان قد جاء شيء عظيم في صدره، قال ارفض مني العرق والحمد لله وقى الله شرها. فالإنسان ينتبه، وإذا جاه نوع من الشك ولا هذا مباشرة يذهب إلى عالم ولا وريث نبي ويقول له تراني أنا عندي شك في المسألة هذه، لعل الله عز وجل أن يرفع عنه، ولا يستطرد مع الشكوك. النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينتهي، إذا جاء الشيطان وقال له من خلق الله ولا قال له ليش الله سوى كذا، ينتهي مباشرة ويقول أعوذ بالله من الشيطان، يعرف خصمه، لا يظنها مسألة علمية طرأت عليه، لا، الشيطان ألقاه عليه يبغى يزيغه يبغى يرتد، فأول شيء ينتهي ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويفزع إلى الصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، ثم يذهب إلى عالم يبين له وجه المسألة، إن كانت في قدر وإن كانت في أسماء وإن كانت في أي شيء. ولا الشيطان لو طمع منك بالردة ما عاد يفكر في المعاصي، نسأل الله العافية والسلام. نعم. باب حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذه واحدة ومطلوب منها العمل، كم مرة مرت علينا، مطلوب العمل، الإنسان يحط في باله أن ينفس عن أخوانه كرب الدنيا، أما دين ولا جاه ولا مرض ولا شيء، أي كربة من كرب الدنيا ينفس عنهم، والتنفيس التفريج، والجزاء أن الله ينفس عن كربات يوم القيامة. طيب، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هذه ثانية حطها في بالك، تستر مسلم، عورة طلعت من على مسلم تسترها وتدفنها وتنساها ويسترك الله في الدنيا والآخرة. أو حتى ليست عورة، يمكنه فقر ولا هم ولا شيء اطلعت عليه. نعم. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وهي الثالثة، كلها يراد من العمل تيسير على المعسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، في الدنيا قبل الآخرة ثم في الآخرة. نعم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا أيضا كل ما تكون في عون إخوانك يكون الله في عونك. مطلوب من المؤمن أن يكون مبارك كالغيث، جعلني مباركا أينما كنت، مو بهم هم نفسه وعياله بس، لا يسعى في عون إخوانه بجاهه بحاله بماله باللي يقدر عليه. كل ما تكون في عون إخوانك يكون الله في عونك. نعم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. كذلك هذه يراد منها العمل، كل طريق تسلكه تلتمس به علم نافع اعرف أنه يفتح لك طريق الجنة، يسهل الله لك به طريق إلى الجنة. كل طريق تسلكه ذاهب تلتمس علم يرفع عنك الجهل ويخزي عنك الشيطان اعرف أن الله يسهل لك به طريق إلى الجنة. نعم. وما قعد قوم في مسجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. نعم كذلك هذه نسأل الله أن نكون منهم إن شاء الله. قعد قوم في مسجد، سبحان الله بركة الدروس في المساجد، دروس البيوت تكون للضرورة ولا يعني شيء خاص ولا، لكن البركة في المسجد، إن هذا المسجد بني لذكر الله ولنشر الدين وإقامة الملة، كل ما كان الدرس في المسجد كل ما كان أفضل وأعظم بركة. فإذا كانوا قوم من أهل السنة والجماعة قعدوا في بيت من بيوت الله والمائدة اللي اجتمعوا عليها كتاب الله، ما قعدوا في المسجد في رأي ولا في حيل ولا في خرابيط ولا فكر ولا، لا قعدوا على كتاب الله ومنه السنة تفسر القرآن، يتلونه يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة من الله في قلوبهم وغشيتهم الرحمة، يخوضون فيها غشيتهم وحفتهم الملائكة، أنت ما تشوفهم لكن محافين بك من كل مكان، وذكرهم الله في من عنده. هذا جزاء من قعد في بيت من بيوت الله يتلو كتاب الله ويسمع تفسيره ويسمع ما يعين على تفسير. والأخيرة ومن أبطأ به عمله لم يشرع به نسبه. مساكين اللي راحت أعمارهم في الأنساب يظنون بتنفعهم في الآخرة، وأنسابهم وعندهم أنهم ما مثلهم أحد وأن الله ما خلق من أبناء آدم مثلهم، ومرهم مشتغلين به وأشعارهم وقبائلهم وأخبارهم، إذا جاء يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى لسعد بن أبي وقاص، لا يأتوني الناس بالأعمال وتأتوني أنتم بالأنساب، تقولون أنا خال رسول الله وأنا عم رسول الله، والناس يجوني بالأعمال، ما ينفع في الآخرة الأعمال، ما في بضاعة تنفق في الآخرة إلا العمل الصالح بس، حساب وأنساب وألقاب وملك وسلطان وأموال كلها تجلس في الدنيا. من يوم يموت الإنسان ما يقال هذا من قبيلة كذا، يقول والله في حفرته، يبدون يتذكرون أعمال الصالح، والله أنا بنى له مسجد، والله أنا كان يصلي، والله أنا، النسب ما عاد ينفع، والحسب ما ينفع، والسلطان ما ينفع، والمال ما ينفع، وكل والألقاب ما تنفع، والرتب ما تنفع، كلها متاع دنيا وجلس في الدنيا. فمن بطأ به عمله لا يتوقع أن يسرع به نسبه، لا يظن هذا الظن، أو يسرع به منصبه، أو يسرع به ملكه سلطانه، أو يسرع به ماله، لا يلعب لك الشيطان، لأن الشيطان يضحك هنا. وش يقول الله عز وجل عن أهل الدنيا؟ أنهم يقولون ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. خلاص الشيطان دخل في راسه إنه ما دام إنك أنت في الدنيا معظم ما فيها كلام، في الآخرة أنت في الدرجات العلى. والله بعض اللي يمكن يكنسون الشوارع هذولا يمكنهم في الآخرة ملوك الدنيا كلهم ما يصلون إلى مراتبهم، في الآخرة الموازين كلها مختلفة، ألقاب أنساب أحساب كلها تطير، هذه تبقى في الدنيا من القبر ما عاد لها فائدة، كلها راحت هشيم تذرور الرياح. فمن بطأ به عمله لا يسرع به نسبه. ولا يأتون الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بالأعمال وتأتون منتم تقول أنا ولد فلان وأنا ولد فلان وأنا كنت لقبي كذا، ولا هذه كلها ما تمشي. نعم. هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث. وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث. نعم. باب حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي قال حدثني أبي عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن عبد الله بن عمرو قال قلت يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال اختمه في شهر. قال قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال اختمه في 20. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال اختمه في 15. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال اختمه في 10. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال اختمه في خمس، قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فما رخص لي. هذا حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث أبي بردة عن عبد الله بن عمرو، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عبد الله بن عمرو، وروي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، وروي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في أربعين، وقال إسحاق بن إبراهيم ولا نحب للرجل أن يأتي عليه أكثر من أربعين يوما ولم يقرأ القرآن لهذا الحديث، وقال بعض أهل العلم لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث للحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا مفروض خاصة طلاب العلم، مفروض هذا الحد الأدنى هذا الحد الأعلى من الثلاث أيام لأربعين يوم، لا يمر عليك أربعين يوم ما ختمت المصحف، ولا تختم في أقل من ثلاثة أيام، يكون ختمتك بين الثلاثة والأربعين، وعلى حسب مثلا عملك وعلى حسب فراغك وعلى حسب يعني، حتى لو في الشهر جزء في اليوم عشرين صفحة تأخذ منك نص ساعة من أربع وعشرين ساعة، بس أهم شيء ثابت، مو على حسب الفرغة ولا فضول الأوقات، لا شيء ثابت، ولا ينبغي لطالب العلم أنه يمر عليه أربعين يوم ما ختم المصحف لهذا الحديث كما قال إسحاق والراهوية، ولا ينبغي له أن يختم في أقل من ثلاث أيام، وكل ما كان أطول مدة إذا كان يتدبر خير له. النبي صلى الله عليه وسلم قال اختمه في شهر 15 يوم، أخذ وقال ابن عباس لأن أختمه في شهر لأن أقرأ البقرة لوحدها أحب لي من أن أختم القرآن كله إذا كان هذرمة، والبقرة أعطيها حق، فإذا كان يتدبر شهر إلى أربعين يوم، أما عاد أكثر من أربعين يوم يعني خاصة طلاب العلم لا ينبغي هذا. الله المستعان، الله يتوب علينا بس ولا يمقتنا. نعم. ورخص فيه بعض أهل العلم، وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها، وروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ القرآن في ركعة في الكعبة، والترتيل في القراءة حب إلى أهل العلم. يعني روية هذه صحيح، روي كذا وروي كذا، لكن عثمان فعله مرة ومرتين، وسعيد بن جبير أيضا استغل وجوده في الكعبة فختم المصحف، لكن عاد هذا يعني أحيان نادرة، الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه المعتدل سبعة أيام، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يختمونه في سبعة أيام كل جمعة يختمون، يكون يعني مرتب ترتيب هكذا سبع سبع سبع. فإن كان عليك مشقة في 15 يوم، عليك مشقة ثلاثة أسابيع، عليك مشقة في شهر، عليك مشقة 40 يوم، لكن لا تزيد عليها خير لك. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي النضر البغدادي قال حدثنا علي بن الحسن هو بن شقيق عن عبد الله بن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في 40. هذا حديث حسن غريب، وقد روى بعضهم عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يقرأ القرآن في 40. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الهيثم بن الربيع قال حدثني صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفاء عن ابن عباس قال قال رجل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الحال المرتحل. أحسن الله. الحال المرتحل. قال وما الحال المرتحل؟ قال الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. هذا حديث غريب لا نعرفه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. نعم. هذا الحال المرتحل. الحال المرتحل معناه اللي دائم هو مسافر مع القرآن يحل وينزل، وكل ما خلص الناس بدأ بالبقرة، كل ما خلص سورة الناس بدأ بالبقرة، حال مرتحل يضرب في القرآن من أول إلى آخره، والله بيجد فيه علوم الأولين والآخرين. يقول عندكم الحاشية أن قراء مكة كانوا إذا ختموا الناس قرأوا خمس آيات من البقرة مباشرة حتى يكونون الحال المرتحل، حتى يعني ما ينقطع عن المصحف، ويسمونها الحال المرتحل. وهذا الله أعلم أنه مشهور عن ابن مسعود، هذا الأثر مشهور من قول ابن مسعود أنه قال خير الناس الحال المرتحل، وما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكما سمعتم هنا والحديث اللي بعده. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن ابن عباس، وهذا عندي أصح من حديث نصر بن علي عن الهيثم ابن الربيع. نعم، فكونوا كذلك، كونوا من الحالين المرتحلين اللي يضرب في المصحف من أول إلى آخر. أسأل الله أن نكون كذلك، وأن يتوب علينا ويجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وأن يرزقنا الفقه فيه ويزيدنا فيه علم ويقين وفقه.